asirakati idunia dunia binuri bayani ala fi ala ma fatani min iyani yuhadisu minhum an qulumi janani basiru bisirri lingaibi kobulaki yani lahu yukurabul marma wa tartafi'u nujubu dunubu lana la asirakati dunia binuri bayani ala ala fi ala ma fatani la asirakati dunia binuri bayani ala fi ala ma fatani yuhadisu minhu an ulumi anihin basara basara gaib kabrati ani lao yakala marma wa tarstabi alajab fa aazim bi rifudi minhu kad sab urfu wa tarstabi kad sab urfu mazo basiratuhu fil am Riyusu kiru sarifuhu Basiratu basome Ida nama tarifu Basiratu sarifula Yana mula wala wadabu Ala amadi mirabigi salawatuhu Lakabi adumadu zirati baratatu Lakadi baharati samusan Duha mu'ujizatuhu تباورا به للمكارم لديه أمهات أزائي مذوق وما أهزت فيه لوم ترائم فلا قبة لإسراء وقد آئم بلا الأمس في أمويا يا عدو والغرب بنا فهات لأين منها مأرهما مسائل يسمى إذا تما حلائك أندى من الجيش إذيما طوارقه تهدي قربا من الأما فلا إلا توتوزا وقد أجهت مذو أتبصر أمغاتا بصيرة كدكازا يا رسول الله يا مدى فوقا إذا سي منهم أي للم ينع أن إذا سجايا فو وبزر ولا آزا ومن ولا من وصفه ولا أدم مذا ومن ولا من وصفه ولا أتب ومن ولا من وصفه ولا أتب محمد هل عدا مكالا وهجتا هدى لسالكين مهجتا وأسدكم من يمسي على الأرض رهجتا هتم أسركم نبيون بهجتا له قرب من دوني ولا ولا الحب وهل بعد مسيره لمولاه غايات ولعبد أكاكر ربته إلى مدوني آياته لن تكتسبها بداية بدايته للمر سلين نهايات هم صبح سناه له وهو القطب أغيب رسول الله هبا مواهد وأبله بن هاكن غير مفند وإن بلغ لمتروبة بلمده مجتد بمد إلياس محمد بلغ نبي مد إلياس بلغنا بمد إليها سمي محمد زرا كنا نيمائي فتاولها الهادي فاز مربا وتاف وزارا يقول وكاد أدنا هوا من دارا لمن هذا من فدر وفهر وسودد أما سر من يدلي له بتوادد تعالوا فإن ديل النبي محمد تعالوا فإن ديل النبي محمد مديوك أزغال الأماء لتلة ذنبه لنا ومدار ومدين